بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. صفاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جاءت الشيخ. تفضل أختي الشيخ معك. لو سمحت فضيلة الشيخ، في سورة الإسراء في قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. المشهور لدينا في تفسير هذه الآية هو ما يقع في النفوس من تثاقل من شيء بدل من الوالدين. ما يقع من ماذا؟ من تثاقل من شيء بدل من الوالدين. وفي أحد لقاءاتك يا شيخ قلت أن ما يقع في النفوس من قصد خير بالوالدين. طيب يشرح الشيخ الآية إن شاء الله. فهل تحتمل الآية المعنيين؟ طيب واضح سؤالك يا أختي. ممكن أن أوصل سلام للشيخ؟ تفضلي. أود أن أوصل سلام أحد الشباب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للشهادة. كان يجل كثيرا يا شيخ ويتمنى أن يلقاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في الشهداء ويرزقه الفضل والنعمة. جزاكم الله خيرا. كان أتمنى أن يلقاك. الله المستعان. لقي من هو خير منا. لقي الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم تقبله في الشهداء. اللهم تقبله في الشهداء. اللهم تقبله في الشهداء. يقول الله سبحانه وتعالى في سؤال اختصفاء: ربكم أعلم ما في نفوسكم. نعم. تقول أن المشهور أنها فيما يكون من إضمار شبه شر العقوق. الله جل وعلا وصى بالوالدين في الآيات الشهيرة من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: ربكم أعلم ما في نفوسكم. قال بعدها: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما المعنى؟ أنه إذا كانت الوالدة أو الوالد يريد شيئا يضر به وأنت تريد أن تنأى به عن هذا الشر الذي لا يعرفه، فيلزم من ذلك حتى تنأى به ربما عدم استجابة لمطالبهما. فالله جل وعلا المعنى للآية، مفاد الآية، أنك لا تؤاخذ على هذا حتى لو أغلظت عليهما بعض الشيء في الرد، لأن الله قد علم نيتك أنك لا تريد إلا دفع الضرر عنهما. وما بينا هذا في دروسنا في التفسير، مثاله لو أن فتى أمه لديها وسواس وتشعر أنها مريضة وتريد من ابنها أن يذهب بها إلى الرقاة، ويعلم أن هذا لا أكثر ولا أقل من وساوس تأتيها، وأنه يعلم لو ذهب بها إلى الرقاة لزادوها على ما هي عليه وأوهموها، فيأتي بعض الرقاة يقول بها جن، بها عين، بها سحر، فيزيدها عنا، يزيدها ألما، يزيدها ضنكا. فهو لا يريد أن يذهب بها، لا أنه يشح عليها بوقته، لكن يخاف عليها من أن الوضع يتوسع والأمر يكبر فيمتنع فتغضب عليه فيقبل غضبها ويبقى ممتنعا. فالله جل وعلا يقول: ربكم أعلم ما في نفوسكم. أنك ما امتنعت إلا لأنك ترغب أن تنأى بها عن الشر. ولهذا قال: إن تكونوا صالحين، هذا علامة الصلاح، فإنه كان للأوابين غفورا. لكن حمل الآية على المعنيين كما قالت الأخت يظهر أنه بعيد، لأن المعنيين لا يجتمعان.